بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين مرابطنا في غزة وفي فلسطين وفي كل زمان ومكان. درس جديد من دروس المستوى الأول. معنا شاب جديد ولا جاي يحضر ضيف؟ جديد. جارك؟ حلبي ثري. والله والنعم، يا أهلا وسهلا، أكثر حلبية ما شاء الله. شو اسمك؟ محمد إسماعيل. أهلا وسهلا، والله شرفتني يا محمد. فهم الموضوع أمن بكتاب مستوى أول كله كذا، يعني إجراءاته عنده فكرة؟ كويس. يعني بستة واحد بقدم امتحان؟ مين جاهز بستة واحد؟ أنا نسيت أجيب لك ورقة امتحان كمان. لا والله اني انا قادر او مش قادر. انا الامانه يعني ها يعني لا فيش ها، لا بس اقول لك انا ها ما بدي جاهز. انا مش بقدرش لان 7/1 عندي امتحان وزاره انجليزي. خلص قدم امتحان وزاره انجليزي، يؤجل التجويد. ماشي، وصلنا عند قول المؤلفين التجويد. التجويد لغة التحسين والإتقان، مأخوذ من أجاد الشيء يجيده أي أتى به جيدا، والجيد نقيض الرديء. والتجويد مصدر جودت الشيء ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه وبلوغ النهاية في تحسينه. طبعا احنا قلنا أي كلمة في اللغة احنا من باب الاستئناس، من باب معلومات العامة، وإلا احنا غير مطالبين فيها. اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه أو حقه ومستحقه. إذا إخراج كل حرف من مخرجه. فحق الحرف الصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عنه في جميع الأحوال. إذن الصفات أخذناها في المستوى الثاني. الصفات تقسم إلى قسمين رئيسيات، الصفات اللازمة والصفات العارضة. الصفات اللازمة التي تلازم الحرف ولا تنفك عنه، والصفات العارضة التي تعرض للحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب من الأسباب. الصفات اللازمة مثل الجهر والشدة والقلقلة والصفير وغيرها من الصفات. هذه الصفات لا تنفك عن الحرف مطلقا، لكن تكون أحيانا في بعض المواضع أوضح منها في مواضع أخرى، وإلا الأصل صفات لازمة لا تنفك عن الحرف. والصفات العارضة مثالها، هل حكم النون الساكنة يا محمد إسماعيل؟ محمد إسماعيل، هل حكم النون الساكنة دائما إظهار حلقي؟ ولا بنقول حسب الحرف اللي بعدها، إذا بعدها همزة هاء عين حاء غين قاء بيكون إظهار حلقي، إذا بعد النون يرملون إضغام، إذا بعد النون باء إقلاب، إذا بعد النون أي حرف غير الحرف اللي ذكرناه بيكون عندنا إخفاء حقيقي. إذن هذه الصفات عارضة ليس الصفات لازمة. الآن هو قال لك حق الحرف ومستحقه. ما معنى حق الحرف؟ حق الحرف الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الحرف. طب الصفات العارضة عبر عنها بمستحق الحرف، هي قال لك فحق الحرف الصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عنه في جميع الأحوال كالجهر والشدة والاستعلاء والاستفال والإطباق وغير ذلك، ومستحقه الصفات التي تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب من الأسباب، والأحكام الناشئة عن تلك الصفات كالإضغام والإخفاء للنون والميم والمد والقصر إلى غير ذلك. ما هو موضوع علم التجويد؟ موضوع علم التجويد الكلمات القرآنية وكيفية النطق بها. إذن علم التجويد الذي عليه الجمهور يرحمكم الله أنه خاص بالكلمات القرآنية، وذلك لفصل القرآن الكريم عن باقي الكلام. إذن لماذا الجمهور قال لك أنه خلي أحكام التجويد فقط ل القرآن الكريم؟ حتى اللي يسمع ما يصير عنده خربطة، هل هذا قرآن ولا هذا حديث ولا هذا إيش؟ إذن بعض العلماء قال علم التجويد خاص بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف. وحسب ذاكرتي على قناة العفاسي كان يقرأ مشاري العفاسي أيام زمان بعض الأحاديث بأحكام التجويد. قلت الجمهور على ذلك، لكن الجمهور هي كاتب لك تحت، وزاد بعضهم الحديث الشريف والجمهور على خلافه. إذن ما هو رأي الجمهور؟ القاعدة تقول رأي الجمهور هو المنصور. أنا وين ما آجي على أي قضية الأسلم تأخذ برأي الجمهور دائما. ماشي، إذن تمييز للقرآن الكريم عن باقي الكلام، لأنه في ناس يعني مش لو قرأت كلام عادي بالنغم القرآنية. لو جبت له مثل يعني جابوه بكذا برنامج، بيجي الضيف بيحكي له إشي على وزن معين، بصير يقول له هذاك صدق الله العظيم أو صدق رسول الله. يعني الناس ما عندهم علم لا بالقرآن، مش كلهم طبعا، ولا بالحديث. أي جملة بيشوفها فيها سجع بصير يقول لك صلى الله عليه وسلم. موجود يعني بكذا، أنا شفت فيديوهات بيكون بيحكي له جملة هيك موزونة، بصير يقول له هذا صدق العظيم مع أنه ليست آية. لكن إحنا نقول أداء القرآن الكريم له أسلوب خاص به ويجب أن يميز به، لذلك نحن مأمورون بتحسين القراءة عند تلاوة القرآن الكريم. لا نقرأ القرآن الكريم مثل أي كتاب، لا، نعم، حسن القرآن بأصواتكم وزين القرآن بأصواتكم إلى آخره. ثمرته صون اللسان عن اللحن في تلاوة القرآن. ما معنى اللحن ابن نواف؟ موسيقي؟ لا، ولا أحسن، اللحن الخطأ في التلاوة أو الخطأ في القراءة. بيقول له لحنت، ما معنى لحنت؟ أخطأت. إذن إحنا اللحن ليس اللحن الموسيقي. أحسن، إذن اللحن في القراءة هو الخطأ. طيب، إذن ثمرت علم التجويد صون اللسان على اللحن في تلاوة القرآن الكريم. ما هي غاية علم التجويد؟ بلوغ الغاية في الإتقان، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، والفوز بسعادة الدنيا والآخرة. ما هو فضل علم التجويد؟ أفضل العلوم. ليش يا أبو إسماعيل؟ يا سلام، لأنه يتعلق بالذات الإلهية. وقلنا في الدرس الماضي صار في خلاف أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. مخلوق كان إله نهاية، إله نهاية، لو مخلوق كان إله نهاية. فنحن نقول لا، هو كلام الله تعالى وهو يتعلق بالذات الإلهية، فلا نهاية له، فلا نهاية له. طيب، إذا من أفضل العلوم وأشرفها لتعلقه بكلام الله. عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. حديث عظيم كما باقي الأحاديث، لكن هذا فيه حث إنه أنت تتقن التلاوة. واللي بتعلم، في ناس جوز يقول لك يعني أنا بس تحية زلمة وبصير أتعتق وبصير كذا وما بعرف أقرأ، بقول له لك أجران، ليس أجر واحد، أجر المشقة وأجر التعلم. نعم، نسبته يعني إلى أي علم ينسب؟ السلام، هلا والله، هلا بالشيخ مبارك، حبارك لك ما شاء الله عليك، الله يقويك، حلبيتو ما شاء الله أبدأ. هذا ثري قلنا محمد إسماعيل. يعني تدوينه دونه أئمة القراء في عصر التأليف. كان علم التجويد مبحث من مباحث علم الشرعي والعربي العربية كما مرة. كان علم التجويد من حيث المخارج والصفات كان مبحث من مباحث علم اللغة العربية، وكان يتناقلونه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين بالمشافهة، كان مع تلاوة القرآن الكريم ينقل هذا العلم. ولم يفرد بالتأليف إلا في بداية القرن الرابع الهجري. إذن كما مرة كان الصحابة رضوان الله عليهم وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة والفقه وجميع ذلك، كانوا يتناقلونه مشافهة، كان يقرأوا على بعض وأثناء القراءة يأتي بأحكام التجويد. بداية القرن الرابع الهجري صار في حاجة إلى فصل علم التجويد ووضعه علم مستقل. واي بيك، ليش؟ ليش تم إفراد علم التجويد كعلم مستقل حتى يتم الإتقان فيه؟ أو حتى يعني شو كان في أسباب أبو نواف؟ دخلت الفتوحات الإسلامية، يا سلام، يا سلام، عربية. دخلوا غير العرب الإسلام، هذا كيف بدك تعلمه؟ بالمشافة صعب لأنه لسانه غير عربي، فكان لابد من فصل أو استقلال لعلم التجويد حتى يتم تدريسه أو تدريسه كعلم مستقل بذاته. دونه أئمة القراء في عصر التأليف، وأول المنظومات التي وصلت إلينا رائية الخاقاني في التجويد لأبي مزاحم موسى ابن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان، توفي 325 هجري. وتبعه العلماء في تطويره وتدوينه. فكتب مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى الرعاية لتجويد القراءة، وكتب أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد الداني التحديد في الإتقان والتجويد، ثم توالت المؤلفات المختصة بالتجويد حتى يومنا هذا. هذا مهم شيء بيجي ولا مش. السؤال ممكن يجي من مؤلف، لا متى توفي، هاي بعيدة جدا. اسمه بيقول لك اسمه واسم الكتاب. الآن من هو مؤلف رائية الخاقاني؟ بيجيب لك مكي بن أبي طالب، أبو عمرو الداني، وأبي مزاحم موسى ابن عبيد الله. ما بيجيب لك خاقاني، لأنه إذا جاب لك خاقاني معروف رأي الخاقاني للخاقاني. مثلا كتاب الرعاية أو الرعاية كتاب الرعاية لتجويد القراءة لمكي بن أبي طالب ولا أبي عمرو الداني وأبي مزاحم الخاقاني؟ ممكن وارد حكوني مرة جابوا يعني. فأنت بتحفظ الكتاب أو صح وغلط شيء أو صح وغلط، بتجيب أنت تحفظ اسم الكتاب زائد المؤلف. سنة الوفاة بعيدة جدا لأنه مش تخصصنا تاريخ إحنا يعني، ما أظن نجيب والله أعلم. يعني الداني تاريخ وفاته رحمه الله تعالى يعني سهل الحفظ، 444. شو يعني 444؟ 444 للهجرة، هذه حفظه يعني. نعم. مسائله القواعد والأحكام التي كتبت في مؤلفات التجويد، كقولنا نون ساكنة وقعت قبل حرف من حروف الحلق يجب إظهارها ويسمى إظهارا حلقيا وهكذا. إذن مسائله بوضع لك قواعد بتمشي عليها. القواعد إذا جاء بعد النون الساكن والتنوين همزها عين حاء غين خاء إظهار حلقي، جاء بعد النون الساكن والتنوين يرملون إضغام وهلم جر، بعطيك قواعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما، ما اسم ابن عباس؟ عبد الله. ما لقبه أو كنية، بديش لقب، كنية، كنية عبد الله بن عباس، سمى على اسم أبوه. أحسنت. أبوه اسمه كنية يعني؟ لا، اللقب هو ترجمة القرآن ماشي. إحنا كنيته يعني بماذا كان يسمى، بأبي إيش؟ سمي بأبي العباس. طب ليش تقولنا هذا يا شيخ؟ معلومات يعني، إحنا حلو الواحد معلومة فقهية أثناء كذا نأخذها، معلومة عقدية نأخذها من باب الفائدة. إذن عبد الله بن عباس اسم ابن عباس. إذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ليش بنقول رضي الله عنهما؟ محمد بن إسماعيل، محمد إسماعيل، محمد إسماعيل، أنا محمد إسماعيل. لأنه هو صحابي وأبو صحابي رضي الله عنهم. نعم. طب ما قرابة أحمد؟ قرابة ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت أحسنت. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال ترسل فيه ترسل. لا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبينا، بين التلاوي، بين الأحرف، بين المخارج. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال ترسل فيه ترسلا، يعني بشكل بطيء. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى. سورة إيش يا نواف؟ البقرة. سورة البقرة. لبقولك طول الإمام قصر الإمام. طيب، يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها. طبعا بيجيك واحد يقول لك هذه صلاة كانت صلاة الليل، يعني نعم صح، بس يعني كانوا في أحيانا يطيل أحيانا يقصر. نعم. فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وجه الدلالة قول حذيفة يقرأ مترسلا، إذا كان يقرأ القرآن شوي شوي. ووجه الدلالة، نعم، أنها كانت قراءة ليل، أنه كان إذا مر بتسبيح سبح. أحسنت. نعم، هذه كمان نعم، زي سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان الله ويكمل القراءة. إذا مر بآية عذاب يسأل الله أن يكفيها وشر نار جهنم. آية نعيم يسأل الله من نعيمه. لكن في الصلاة من تعود. العادية. نعم، في الصلاة العادية نعم. لا تصح. استمداده، استمده الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي جبريل عليه السلام. إذا من أين أتي بعلم التجويد؟ هل أتى به النبي ولا أتى به الصحابة أو بين قوسين معترضتين؟ المتكلفون، هؤلاء المتكلفون المتنطعون. لما تعدله بصير يقول لك أنت متنطع في القراءة، هو مش عارف يقرأ وأنت بالصحيح يقول لك أنت متنطع في القراءة. شديد. عجيب. متنطع، هكذا أنزل يا رجل، هكذا أنزل. طيب، إذا من أين استمدناه؟ استمده النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الأمين جبريل. واستمده الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون من الصحابة، وتابعو التابعين من التابعين حتى وصل إلينا. إحنا الآن يا بيك لما نأخذ إجازة، نأخذ إجازة بكتابة القرآن ولا تلاوة القرآن؟ بتلاوة القرآن. ما عمره حدا كتب قرآن وأجازوه، إحنا الإجازة بالتلاوة. هذه التلاوة حسب ما تعلمناه من شيوخنا وشيوخنا عن شيوخهم حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجزير رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن أو من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وصل وصل بعض العلماء وصل علم التجويد بالوجوب، وعلماء سلفيون اسم الشيخ موسى بن نصر خوف الله ألف كتاب في وجوب التجويد، وجوب التجويد، واعتمد على أدلة يعني قوية جدا والله تعالى. احنا بنقول على كل مسلم قادر، ما المشكلة يكون معك دكتوراه فيزياء وتيجي تتعلم كيف تقرأ الفاتحة؟ شو فيها؟ يعني اعتقد واحد معاه بروفيسور في الطب وما بعرف يقرأ الفاتحة، يعني انا لا اريد ان اتدخل في حكمة الله، لكن معقول لا يسأل؟ يعني الله اعلم طبعا، لكن يعني انت معك بروفيسور، يعني انت واصل القمة في علم معين ما بتعرف تقرأ الفاتحة، حج عليك الله أعلم تكون يعني مصيبة، أو ما بتعرف تطهر من بولك، أو ما بتعرف الأحكام الرئيسية، أو ما بتعرف التوحيد، مشكلة والله. يعني هذا علمك بله واشرب ميته. إحنا نؤكد على يعني العلم كويس لكن بالتوازي، أو يعني جيب معلومات الرئيسية، يعني دكتوراه كيمياء ممتاز، إحنا كأم السامي بحاجة، لكن بتعرف تقرأ الفاتحة؟ تعرف تتوضأ كويس؟ تعرف تتطهر؟ تعرف الأحكام الرئيسية؟ إخوان في معلومات يجب على كل مسلم أن يعلمها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ليست حجة أن تقول ما بعرف أتوضأ، نقول لك طب كيف ما بتعرف تتوضأ؟ مفعش، هذه المعلومات لازم تعرفها. ما بعرف أتطهر، بدك تعرف فوت الحمام كيف تتطهر كيف كذا، ففي معلومات لازم كل إنسان مسلم يعرفها. في ناس ما بيعرفوا، ما عارف انا عارف لا، هاي في الامور التفصيليه نعم، في امور يعني صعبه على المسلم العادي نعم فاسال اهل الذكر، لكن في امور ضروريه. كيف بتكون الطهور مفتاح الصلاه؟ يعني اذا ما عرفت تطهر وتتوضا صلاتك مش صحيحه. هذا يعذر اذا كان عايش في ادغال افريقيا ما عنده، اما احنا هون في، ما المشكله انك تشوف محاضره طهاره محاضره وضوء وبيتفكر كل دي دارسين وما بعرفوا يقولوا، ما هو الله مستعان. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. إذا ما في ابتداع في القراءة كما علمك شيخك. شيخي مين علمه؟ شيخه. وشيخه مين علمه؟ حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. أحسنت. يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وقال الإمام نافع المدني رحمه الله: قراءاتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه بالرأي. يعني إحنا ناقلين معلومات، وهذه المعلومات لا مجال للابتداع والاختراع فيها. علم القرآن يعني إذا كل واحد بده يزيد على النص اللي بده ينقله مشكلة، كل واحد إجا حديث بده يزيد عليه يعني علم الفقه ممكن نعم الفقه نعم في شرح بس ببين يعني انه في راي العالم فلاني كذا وانا بدي ازيد او بحشي او بعطيه نعم انه بالفقه ممكن في مجال انه هذا الراي عم الراي شيخك او الامام المذهب تبعك، لذا في اصحاب الوجوه في المذهب نفسه، لكن في القران الفقه يجب احسن ان تنقل كما سمعت. اقسام علم التجويد: يقسم علم التجويد الى قسمين، علمي وعملي. التجويد العلمي: معرفة القواعد والضوابط والأحكام التي وضعها علماء التجويد. إذا إحنا في النظري في التجويد العلمي بدي أنا أتعلم القواعد. شو القواعد؟ بدك تصير تقول لي يعني يا أحمد إذا شفت بعد الميم الساكنة فاء يكون عندك إظهار شفوي، إذا إجاك بعد الميم الساكنة باء بيكون عندك إخفاء شفوي، إجاك بعد الميم الساكنة ميم متحركة بيكون إدغام شفوي. هذه ماذا تسمى؟ قواعد وضوابط مضطردة دائما. هل إحنا قرأنا قرآن؟ لا. بتقول لي إحنا لسه بنأخذ القواعد، هذا يسموه التجويد العلمي. وعلى قياسه الطبيب الجراح ما بيجيبه بيقول له يلا تعال هاي المشرط الله أكبر الله أكبر افتح هون، لا بأخذ لسه علوم نظرية والتشريح ممكن يأخذه والتخدير وكيف ومن أي زاوية وشو الزاوية معينة ووين بيجي العضو الفلاني، بيعطوه معلومات بعدين بفوتوه على العملي. السواقة كذلك بدك تعرف انه هاي الإشارة معناها كذا هاي كذا، أول ما تقول لك هذا السيرينج هذا كذا بدك تحط كذا تحط كلاتش تحط أول، يعني بعطيك معلومات نظرية بعدين بقول لك يلا. فأي علم فيه معلومات نظرية علمية ثم عملية، إذا فات على التطبيق قبل ما يأخذ معلومات يعني علمية بصير عنده إشكالية بخرب. أي علم كان لازم يأخذ نظري ثم عملي. نعم. تفضل. التاريخ نعم له علاقة بالدين كثير؟ أكيد الدين له علاقة بجميع العلوم يا إخوان، الدين له علاقة بجميع يعني السؤال شو لا بالعيش مثلا بدك تصل يعني مثلا في آيات بالتاريخ في إشي من الدين في آيات في التاريخ مثلا إشي غلبت الروم ماشي هذا يعني لما نعم غلبت الروم في ذاك الزمان نعم وهم من بعد غلبهم يستغربون وبعدها البضع من 3 إلى 9 سنوات فتأخر للسنة التاسعة نعم تاريخ. وهذه القصص التي نقرأها قصص موسى عليه السلام وقصص الأنبياء وهذه كلها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يعني تاريخ تاريخ ما هو هاي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني لما نقرأ قصة موسى عليه السلام بدك تأخذ أنت أنه يعني عبد سيدنا موسى عليه السلام هو هارون وأتباعه أمام طاغية وفاز بالنهاية موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه تخلي عندك أنت إيمان وعقيدة إنه لو مش أمريكا ولا روسيا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا إيطاليا لو كل الكون والحديث وعلم أن الأمة لو اجتمعوا كل الأمة عرب عجم مسلم غير مسلم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أنا مسعى صلى أبو بكر لما كان في الغار قال يا رسول الله لو أنهم نظروا إلى مواقع الأقدام لرأونا. قال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. بس إحنا معنا يقين إحنا على مستوى الصدقة بتقولوا ما نقص مال من الصدقة بقول لك طب يعني كيف أنا بدفع 5 بصير معي 95 دينار بدل 100 بدنا 1-to-1 على السريع. لا يا أخي الأمر مش هيك، أنت تتعامل مع رب العالمين يا رجل ولله خزائن السماوات والأرض، بجوز 5 ليرات هاي حمتك من دفع 5000 دينار لكن أنت لا تعلم بحكم جهلك وعقلنا القاصر ما في يقين إيمان ما في إيمان اللي ما في والله أعلم. نعم إذن التجويد العلمي هو معرفة القواعد والضوابط والأحكام التي وضعها علماء التجويد مثل أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والمدود ومخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والمقطوع والموصول وغير ذلك، هذه كلها معلومات نظرية معلومات نظرية. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بعث اللهم مقام محمد أته إنك لا تخمي عاد رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم لكم السلام عزيز غالي لا أعانك الله. هلا بالتاجر المر هلا والله 4 كيلو باذنجان بليرة 4 كيلو زهرة بليرة اليوم يعني حرق السوق. السلام عليكم السلام وبركاته. هاي سونك دعاية يا شيخ عيش يلا تابعوه على الفيسبوك يا اخوان سوي عروض وسوي كذا معلش بتيجي من الطريق جاي حطك 6 ليرات جاي 6 ليرات مروح عشان توفر لك بريزي يا ابو. يلا حكم التجويد العلمي حكم التجويد العلمي بعدين بقول لك مش ب80 ابو نواف الحكي الجميع مش ب80 ولا ب75 ولا بنص ولا ب39 بعدين ال4 ليرة حتى الاسلوب يعني مشوق يعني مش 4 ليرة وخلاص زي نحن لا تجار هذول عارفين يلعبوا على مش ب80 طيب ومش ب75 بعدين مع ومش بنص بعدين مع السلاب مش 39 عجبتني 39 الله المستعان. طيب اذا حكمه مندوب لعامة المسلمين. ما معنى مندوب؟ مستحب يعني مستحب مستحب نعم. وبالنسبة لأهل العلم واجب على الكفاية اكسب لين ات أو فيش غير حلبي غيركم يلا يا حلو شو معنى واجب على الكفاية؟ يعني شبه فرض هو يا سلام يا سلام يا سلام، يزيد علي. يزن واجب على الكفاية ما معنى؟ واجب على الكفاية؟ آه. أسامة، لو تعلموا ثلة من علماء بعض المسلمين تعلموا أو تعلموا هذا العلم وقاموا تعليمه يسقط عن باقي المسلمين، هذا معنى واجب على الكفاية. طب إذا لم يتعلمه أحد ولم يعلمه أحد فالأمة تؤثم، الأمة كاملة آثمة. إذا قام بعض الناس وتعلموا وعلموا سقط عن مجموع الأمة. أحسنت أحسنت أحسنت. إذن إحنا كمان الفائدة فرض عين وفرض كفاية. فرض عين مثل الصلاة، كل المسلم قادر بالغ عاقل إلى آخره توفرت فيه شروط وأبدا وكذا لازم أن يصلي، ولو ما كان قادر فيه له أحكام. المهم لا تسقط عن المسلم نهائيا الصلاة، لا هي الوحيد لا تسقط، بعكس الحاج ما معك مصاري فيش تحج عادي، زكاة ما فيش سحب جوز التاجر هذا عليه علي زكاة ولا احنا الحمد لله ما فيه. طيب نق نق الله يزيدك وبارك لك. طيب ما في الصوم إذا كان مريض أو كهل كبير أو شيخ أو كذا خلاص، إلا الصلاة قياما قعودا على جنوبكم بعيونك بقلبك إيماء بدك تصلي. في الحرب هذاك يوم لما وضحنا في الحرب لا تسقط، في الحرب لا تسقط. التجويد العملي هو تطبيق الأحكام النظرية في التلاوة. إحنا تعلمنا النون الساكنة بعدها باء إقلاب هي علمي، كيف العملي؟ نصير نقرأ منطبق. نعم، حكمه واجب على كل مسلم بالغ عاقل، واجب على كل مسلم بالغ عاقل. أبو نواف جدتك عمرها ما شاء الله 95 سنة تعيش وتقدر تعلم أحكام تجويد؟ بتقول لي صعب يعني 95 سنة و90 سنة و100 سنة يعني يا دوب يا دوب عارفين يقرأوا الفاتحة، بجوز حافظين سورتين قصار زي جدتي يعني يا دوب بتمشي حالها. لا بلا مؤاخذة هذه بإذن الله معذور. قراء القرآن ثلاث، محسن مأجور ومسيء آثم ومعذور. محسن مأجور مسيء آثم ومعذور. المحسن مأجور شرواكم أمثالكم، تعلم أحكام التجويد وطبقها في التلاوة، محسن مأجور بإذن الله تعالى. والمسيء آثم الذي تعلم ولم يطبق، تعلم أحكام التجويد وبعرف أنه تقرأ بالإخفاء وبالإضغام وما طبق. والمعذور جدت وجدتك هالناس كبار، في ناس إخوان استيعابهم صعب لو شو ما تسووا فيه ما بتقدر لي. هذا بإذن الله نسأل الله تعالى أن يعذره. نعم ما بيتهموا إنهم كانوا صغار ما تعلموا يا شيخ، ايامهم كان في جهل مطلق، كان في بذا وغيره اذا كان لا ماشي، بس يعني البدوان بحكي عن فتحت وفوق وما فيش صعب صعب. ما كان هالتعليم هيك، ما كان هالتعليم زي لا ما في كل واحد. بعدين بلشانين يعني يتجوزوا نسوان قويات عشان يحرثوا معهم يحسدوا معهم، يعني كان الهدف انه بدنا ناس تشتغل فيش وقت. اذا كانت تولد وهي اثناء الحصيده او تولد بالارض وهي مشغلات، اسمع يعني مش زي الرفاهية اليوم بعدين دوام من إلى وبتقعد لا فيش. اسمع طبعا تجهيل كان وفي جهل، بلقت الناس قبل عايشة على البساطة يا سلام، وكان الدين مش متطور يا سلام، العلم يا كانش سلام. متطور نعم، الاثنين كانوا يكتبوا الكتاب فاتورة اليوم الكتاب العمود جريد ما شاء الله. طيب نقف على دليله اللي هو دليل التجويد العلمي والعملي. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.